الله يزيدك من نعمته. الله يزيدك من نعم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم اللهم صل على النبي. ده لا ده حاجه جديده دي لا جديده دي حتى لا ده لو حياه النبي بسم الله الرحمن الرحيم ملناش دعوه انت اللي قول هذا القران لولادك انت هتجننا معاك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله يزيدك من نعمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا جمالك اللهم صل على النبي الله يعطيك أكثر وأكثر يا سيدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك اللهم صل على احنا نسيبك على كيفك فانت حر انت عارفين نقول لك الله ربنا يزيدك الله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله يا رب يا رب غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله الله الله غير المغضوب عليهم ولا لا شاء الله. الله في بيوتات الله الله يفتح عليك. هدى للمتقين. الله ده أهم حاجة أمان الرسول المصطفى ما تخافش. ده هو كل جوه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله اللهم صل على النبي. الله يطعم الله يا شيخ عبد. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله الله الله أيها الله اللهم صل على النبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله الله الله الله آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. الله النبي لا نفرق ثاني لا نفرق. الله الله الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا الله. يا سلام. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا يتمم عليك النعمة يا شيخ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت بنطلبك يعني لان يعني بصراحه مش بعناس لسه. الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الله. الله. اللهم صل على النبي. ده اللهم صل على النبي هو حر بقى مع ربنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النبي اليوم أكملت لك الدين. على كيفك كده 7-8 مرات حاجة بسيطة. ما هو هيقول لنا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. الله الله الله. ايوه كده جمد قلبنا شويه جمد. ايوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الله الله. اليوم يا سيدنا كم